بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، أما بعد، جزا الله جل وعلا شيخنا والسامعين، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا الدرس. قال المصنف رحمه الله مقدمة الإمام من قدام المقدس: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا، يفضل على كل حمد بفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بوضعه وما رعد بعد درقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الطواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقوم على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبت إلى ذلك مقتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حزبنا ونعم الوكيل، وأوتعته أحاديثا صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح ليستغني عن نسبتها إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع المقدمة خفيف شرع خفيف كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. وبدأ الحمد لله وما كتب لنا بسملة، والمصنفون عادة يذكرون البسملة أولا ثم الحمد لله، ويكون الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد لله إضافي نسبي، يعني مبدوع بها بالنسبة لما بعد الحمد لله، لكن اكتفى بالحمد لله وقد يكون بسملة في نفسه. الله عز وجل هو أهل الحمد وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو مستحق الحمد وهو الذي يحمد حمدا حقيقيا، وحمد غيره يقول العلماء ادعائي، حمد غير الله عز وجل ادعائي، يعني ليس له حمد من نفسه غير الله عز وجل. والله عز وجل يحمد لوجهين: حمده لكماله في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله التي تدور بين الفضل والعدل، ويحمد أيضا لإحسانه إلى خلقه، وهذا الحمد الثاني مرادف للشكر. قال: حمدا يفضل على كل حمد، يعني يفضل ويزيد على كل حمد. الحمد الذي يقدمه في قدامة يقول: يفضل على حمد كل حامد من عباد الله عز وجل كفضل الله على خلقه. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن دائما أكون بهذا الله أشهد. ولذلك الإنسان ما يقول نشهد، لأن النيابة لا تدخل الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. شهادة قائم لله بحقه، يعني هو يشهد شهادة إنسان قائم لله بحقه حسب الاستطاعة. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمدا اسمهن وعبده خبرها ورسوله معطوب عليه. غير مرتاب في صدقه، يعني الريب في صدق الرسول عليه السلام أو الشك فيه لا يكون صاحبه موضوع. لذلك قال: غير مرتاب في صدقه عليه الصلاة والسلام. ما جاد سحاب بوقته، رتقا لهو المطر، وما رعد بعد برقه، ما الرعد يجي بعد البرق، وهذا واضح. ثم قال: أما بعد، هذا كتاب في البيت اختصرته، وزعم أنتم كما تعرفون عنده كتب كثيرة في الفقه، المغني وهو أكبر كتاب، والعمدة والفقه اللي هو الكافي في الفقه الحنبلي، كلها في الفقه الحنبلي، وعلماء الاعتقاد في العقيدة، وفي الناظر في الأصول، واختصر عن الحديث كذلك. فهذا العمدة عمدة الفقه، واختصر شرحه أحد المقادسة، شرحه بشكل مختصر يعني وجدها مفهوم. وهو قال هذا الكتاب، قال في الفقه، قال اختصرته حسب الإمكان، واختصرت فيه على قول واحد. هذا مثل ما فعل ابن قدامة، جاء مرعي بن يوسف الكرمي من علماء الحنابلة أيضا، وألف كتاب سماه عمدة الطالب لنيل المطالب. لكن مرعي بن يوسف الكرمي قال اختصر على القول الراجح في المذهب، يعني في المذهب الحنبلي، اختصر على القول الراجح الذي يسنده الدليل. وهنا ابن قدامة قال اختصرت فيه على قول واحد يكون عمدة لقارئ عشان يستوعب مسائل الفقه على هذا المذهب، لذلك اختصر عليه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. قرأنا الروايات يكون كثيرة، مرات عن الإمام أحمد يجيب 3 روايات، مرات 4 روايات، أما مرات 5 روايات، وكل رواية يرسوها جماعة من أصحابي. نعم. سبب تعليف الرسالة، قال سألني بعض إخواني تلخيصه، سبب تعليف هذا الكتاب أن بعض إخوانه الذين يريدون يتفقهوا سألوه تلخيص هذا الكتاب ليقرب على المتعلمين، تقريب المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. المتون الصغيرة المختصرة في الفقه دائما تحفظ، وإذا حفظها الإنسان يكون يعرف مختصرات المذهب، المذهب الذي يتعلم على طريق أطوال طريقة التعلم، تعلم الفقه على مذهب معين تعين الطالب على أنه يستوعب جميع المسائل. بعد ذلك بعد ما يستوعب المسائل الضرورية كلها، بعد ذلك إذا أراد أن يتوسع بعد ذلك يدخل في الخلاف. نعم. قال فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال أودعته أحاديث صحيحة، يعني ذكر أحاديث صحيحة لكن ما خرجها اعتمادا منه على صحته، تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها، يعني إلى الصحاح، الضمير في إليها يرجع إلى الصحاح. بطبع نفس مقدمة، لكن نحن الآن إذا قلت تنتظروا أصحابكم ونبدأ بداية جادة من الأسبوع القادم يكون جيد، عشان هم برضو ينشطوا معاكم، أنا لو سبقتهم بشيء كثير ربما واحد يجيب الكسر، خاصة في البلد ده النشاط معك. وإذا قلت ناقل طايفه. ما هي مشكلة؟ خلاص ما هي مشكلة. قال كتاب الطهارة، طهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة معنوية وهي طهارة الاعتقاد، صحة الاعتقاد هي طهارة معنوية، والطهارة الثانية اللي هي الطهارة الحسية اللي هي بالماء أو بما ينوب عنه من التراب. الطهارة المعنوية أهم من الطهارة الحسية، الطهارة المعنوية يطهر اعتقاده من الاعتقادات الباطلة، فيكون يعتقد في الله عقيدة صحيحة، دي الطهارة المعنوية. بعد ذلك الطهارة الحسية، ولو كان الإنسان تعلم أحكام الطهارة الحسية ولكن هناك ما في طهارة معنوية، لا معنى للطهارة الحسية، لأنه مع ذلك في شيء يكون في خلافات ما في فائدة. إذن ننظر إلى أحكام المياه. علماء الفقه يبدأون بأحكام المياه، وأحكام بعد أحكام المياه يتكلموا عن المياه، بعد ذلك يتكلموا عن الطهارة، طهارة الإنسان وطهارة المكان الذي يصلي فيه وطهارة الثياب التي يصلي فيها. فأتكلم عن الماء. قال الشيخ رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بماء غيره. إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، ومع ذلك ينجس بمخالطة النجاسة له. والقلتان ما قارب 108 أطوار بدمشق. قول التعبير بدمشق في زمنهم هم الآن، بس يعني ما صح أن يكون ماء كثير أو مستبحر خلاص يكون الماء خلق طهور. الله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهور. المياه الطاهرة المطهرة ماء البحر وماء المطر وماء البركة الكبيرة، المياه المستبحرة دي وماء الآبار والسجوج، وهذه الأشياء هذه كلها مياه طاهرة مطهرة، كما يقول الصنعاني: الماء خلق لنا طهورا ما لم تغير لونه تغييرا، نجاسة أو ريحه أو طعمه، قيده بهذه الأئمة. يعني الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأصل الماء المياه الطاهرة مياه المطر ومياه البحار والآبار والبركة الكبيرة والحياض الكبيرة وإلى آخره، هذه هي المياه الطاهرة. الماء يسمى طاهرا وطهورا. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه، لكن مختلف في هل يصح التطهر به. أصح قول العلماء أنه يصح التطهر به إذا كان طاهر في نفسه ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق. الماء الطاهر هو الذي خالطته بعض الطاهرات. الماء الطاهر الطهور الذي هو طاهر في نفسه ويطهر غيره بدون خلاف، لكن جاء ماء آخر وهو طاهر في نفسه لكن خالطه شيء من الطاهرات. هذا الشيء من الطاهرات إذا أخرجه عن اسم الماء المطلق لا يتطهر به لأنه خرج عن اسم الماء لا لنجاسته. أما إذا كان لا يخرجه عن اسم الماء المطلق وخالطه شيء من الطاهرات كالعجين أو شيء من القبيل أو الكافور أو شيء من القبيل، في هذه الحالة يصح التطهر به. نعم. إذن المياه ثلاثة أقسام: ماء طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره ويجوز التطهر به بالإجماع. الماء الثاني طاهر في نفسه لكنه خالطه شيء من الطاهرات، هذا الشيء الذي خالطه من الطاهرات إذا أخرجه عن اسم الماء المطلق لا يجوز التطهر به لا لنجاسته ولكن لكونه خرج عن اسم الماء المطلق. الثاني إذا أخرجه عن إذا كان لم يخرجه عن اسم الماء المطلق فأصح قليل العلماء التطهر به أيضا. الماء الثالث اللي هو النجس والذي وردت عليه نجاسة أو خالطته نجاسة بحيث غيرت أحد أوصافه الثلاثة، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب: الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح الذين صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والزيادة التي في هذا الحديث: ما لم تغير ما لم تقع فيه نجاسة تغير أحد أوصافه الثلاثة، هذه الزيادة أجمع عليها علماء المسلمين أنه إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة النجاسة الماء ما يتطهر به. أما إذا كان ما غيرت أحد أوصافه الثلاثة النجاسة حتى لو خالطته ما ينجس. و يعني في حديث القلتين، حديث الماء إذا بلغ الماء قلتين فلم يحمل الخبث، اتفقوا على أنه إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، يعني ما تؤثر فيه النجاسة ولو وقعت فيه، لكن مع ذلك الضابط التغير، إذا تغير بنجاسة تكون نجاسة نفسها كثيرة، إذا غيرته خلاص بعد يحكم بنجاسته. أما الماء الجاري فالنجاسة تستحيل فيه، يعني تتغير براء النجاسة من النجاسة إلى الشيء يكون طاهر، من الماء الجاري يمشي أثناء ما هو ما في النجاسة يا حملها وما تبعها، أو يكون النجاسة أزالها بالمشي الماء الجاري، هذا لم ينجسه شيء. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فينجس بالإكمال، طعمه أو ريحه أو لونه. قول ابن خباب رحمه الله ما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. مخالطة النجاسة طبعا عندهم كلام كثير فيها، لكن احنا الآن موقفا مخالطة مجرد النجاسة خالطته ما عنده معنى إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه حسين. والقلتان يعني من قدر قربتين كبيرتين، هي أهل قلال يسموها قلال حجر، قبيلة من قبائل العرب. نعم. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. خالطه شيء طاهر، يعني شيء مطبوخ فيه شيء ومع ذلك خالطه وغلب على اسم الماء، لا ما يتطهر به، لا ليس للنجاسة ولكن لأنه خرج عن اسم الماء المطلق، لأن الماء الذي أمرنا بالتطهر به يكون ماء مطلقا اسمه يصح على اسم الماء، ما يضاف إلى شيء بس ماء كذا، لا يقال ماء ورد ولا ماء عجين ولا ماء كذا، ماء فضل. ماء فالطهورية ما مسلوب الطهورية، لكنه لا يصح التطهر به لكونه خرج عن اسم الماء من غير إضافة. قالوا إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، لا شك في طهارة هذا الماء أو نجاسته يبنى على اليقين، اليقين هو ما تيقنه قبل الشك في الماء، إذا كان قبل كده هذا الماء طاهر فاليقين أنه طاهر، اليقين لا يزول بالشك، وإذا كان الماء قبل هذا الزمن نجس فهو أيضا شنو نجس. فطهارة اليقين يبني على اليقين، إذا كان قبل الشك فيه طاهرا فالأصل الطهارة، وإذا كان قبل الشك فيه نجسا فالأصل أن هذا الماء نجس. طيب وإن صفي موضع النجاسة من الثوب وغيره غسل ما تيقن به غسلها، يعني ثوبه يعلم أن ثوبه فيه شيء من النجاسة لكن محلها خفي عليه، في هذه الحالة يعني الحساس اللي يغلب على الظن أن النجاسة وصلتها يغسلها إيه؟ فإن ما أمكن أنه يفهم يغسل الثوب كله أو يغيره يصلي في غيره ويغسله وهكذا عشان الاحتياط. من اشتبى ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمما وتركهما، لقى ماء طاهر وماء نجس مما عنده، إذا اشتبه عليه المعان يتركهما ويتيمم من باب الاحتياط، وإذا لم يجد غيرهما. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، طهور بطاهر ما فيه مشكلة لأن الطاهر ذاته يجوز التطهر به، ولكن فقط إنسان يتأكد أنه اسم الماء المطلق فقده أو ما فقده، إذا ما فقده الطهور والطاهر واحد، يتفخر بهما جميعا. يكفي هذا الكلام الآن موقتا عشان ما نمشي كثير من الناس ديهم ينتظرموا من أول مرة ليهم، لكن دون حاجات بسيطة ممكن نقف على باب العالية ونشتبه الثياب الظاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس، يعني عنده عدة ملابس فيها نجاسة وفي ثوب طاهر، عدد الثياب النجسة يكون عارفة العدد، لكن ما يعرف انه ذا النجس ولا ذا طاهر ما عارف. فيصلي بعدد الثياب النجسة دي كل صلاة، وبعدين طبعا يصلي صلاة زايدة على عدد الثياب النجسة، الثياب اللي صلى فيها ذا ثوب متهم بأنه نجس قد يكون طاهر، والثاني كذلك والثالث، بعد ذلك يزيد صلاة زايدة حتى يكون صلى بيقين صلاة بثوب طاهر، لأن الطهارة مشترطة لبدن الإنسان وصوبه والمكان في صدره. وتوصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، الكلب بالنص والخنزير بالقياس عليه، وتوصل نجاسة فم الكلب والخنزير إذا ولد في إناء يوصل سبعا، إحداهن بالتراب، الحديث جاء فيه إحداهن بالتراب، وجاءت رواية أولاهن بالتراب، وجاءت رواية الثامنة بالتراب، عفروا الثامنة بالتراب. إذن يحمل الحديث على إحداهن بالتراب وتكون قبل الثامنة، لأن المقصود أن يوصل سبع مرات، إحداهن بالتراب بسبب ما يعني يقولون الآن أنه في الطب أثبت أنه عنده دودة معينة تنزل من فم الكلب وتكون مفتية وضارة ويجيب أمراض ترندي كده، لكن طبعا الكلب يغسل منه سبعا ليه؟ بالنجاسة عند الجمهور، وعند المالكية الكلب يغسل منه سبعا من ناحية تعبدية وإلا فليس للنجاسة، لذلك لو ولق كلب في لبن ديك يا أبو ذر، اللبن عندك ما عندك لبن ثاني غيره عند المالكية، ولق في كلب قال تشرب وما في مشكلة، قالوا لي الغسل سبعة، قالوا ذا تعبدي لا نعلم حكمة، أي حاجة الفقهاء ما يعرف حكمتها يقول شنو تعبدي، الأمر بذلك تعبدي، بس تنتهي مرة واحدة، لكن سبعة قالوا لا ده غسل تعبدي. المالكية استدلوا بإشنو؟ استدلوا بالكلب الصيد، الكلب لما يصيد انت ما مأمور تغسل محل المسك اللي الصيد به يعني سبع مرات غسله، قالوا لو كان نجس كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل هناك سبع، وحيث لم يأمر هناك ان يغسل سبع معناته والآن غسل سبع تعبدي، لكن راجع مذهب الجمهور، راجع مذهب الجمهور الحكم هي مفروض بالإناء فقط، بالإناء ايوه بالإناء ويجزي في سائر النجاسات ثلاث وصلات موقيات، يعني ثلاث موقية وإن كانت على الأرض فصبة واحدة، يعني كل شيء يظهر بحسبه، الأرض تظهر بالمكاثرة، بال الإنسان في المسجد مثلا يصب عليه ماء كثير جردا يصب فيه بزمن هذا وخلاص يظهر بالمكاثرة، وثلاث موقيات في النجاسات سائر النجاسات ما عدا الكلب والخنزير. نعم تذهب بعين النجاسة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول العربي ذنوبا من ماء أو سيلا من ماء، ثم قال ابن قدام رحمه الله: يجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطق، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم. المذي هو أن يكون يعني يخرج شيء ماء أبيض لذي، يعني يخرج من الرجل، فهذا يكفي فيه النطق. كذلك يسير الدم يكفي فيه النطق أيضا، وما تولد منه من القيح والصديد ونحو ذلك، وهو ما لا يكفي، يعني ما كثير شيء بسيط. ومني آدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ومني آدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. أي مثلا خلاف فيها، خلاف الحنابلة والمالكية يرون أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذلك المني طاهر في أصح قريب. نقف هنا إن شاء الله، وبعدين طبعا نحاول الدرس ده نعيده، الدرس ده نعيده الآن، وإذا وقفنا على باب الآنية، لكن إن شاء الله تعالى نعيد هذا الكلام الدرس القادم إن شاء الله.